يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما الذي جعلهم يتخذون اليهود والنصارى أولياء وأحباء وقربوهم ونصروهم؟ ما الذي جعلهم؟ هذا هو مسوغهم. يقول الله تعالى في شأن هؤلاء: هؤلاء الذين اتخذوا اليهود والنصارى والذين يسارعون في ولايتهم ونصرتهم، فترى كثيرا منهم أي من الذين في قلوبهم مرض يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يسارعون في الدخول في ولايتهم، في التمهيد لنصرتهم، في تسهيل إنشاء قواعدهم، في إمدادهم بالمال، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف على أنفسنا، أحسن يعتد علينا فيما بعد، أو أننا إذا مددنا أيدينا إليهم الآن فإنهم سيحموننا فيما بعد. الله أهدر هذا العذر وهذا المبرر وهذا التبرير، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهؤلاء لو انتصر الإسلام لقالوا: كنا نريد وكنا نحميكم وفعلنا ذلك لحماية وحدة المسلمين. يشاركون في قتل إخوانهم ويشاركون في قتل المسلمين ويمدونهم بالأموال كما في هذه الدولة المالقة، دولة الإمارات، صارت طعمة خنجرا مسموما في خاصرة الأمة. تجد الفلولة يهربون إليهم، يأون كل شيطان مريد، يأون اللصوص وسفاك الدماء من كل ملة ومن كل نحلة، حتى البوذيين أو البوذيين الذين يقتلون المسلمين. هذه عاصمتها، هذه الإمارات وعاصمتها سدوم، أبو ظبي ودبي، هاتان المدينتان تمثلان سدوم وتمثلان الإجرام والمؤامرات على الإسلام والمسلمين. هذا هولندا رأس الصليبية الفرنسية يذهب إلى الإمارات ويقابل ولد عبد العزيز الموريتاني هناك ليتآمروا وتحاكي المؤامرات هناك ليقبض الثمن، يقول لهم: أعطونا هذا المجهود الحربي. وكأن الإمارات ولاية من الولايات الفرنسية. هذا ادفعوا دول الخليج يجب أن تمدنا. يستكثرون على المسلمين هذه الأموال، قل لك: أولا سفهاء حمقى، هذه الأموال نأخذها منهم، شجعونا من أجل أن نحميكم من أي مصائب من الفرس مستقبلا. لذلك أنشأوا قاعدة، هناك لهم قاعدة فرنسية في الإمارات، أكثر من 700 جندي، هذه بأموال المسلمين بزعم حمايتهم. هؤلاء الخرفان الذين يصدرون لنا هذا الخروف المجرم الخرف الذي يهاجم الإسلام والمسلمين، أما يستحون وقد ذبحوا المبحوح الفلسطيني صاحب حماس عندهم، واليهود يعيثون في الأرض فسادا عندهم، وكل من هب ودب يتآمر على الإسلام في دولة الإمارات. أين شعب الإمارات؟ هل أسكتكم أيها الشعب المسلم؟ هل أسكتكم حكامكم بهذه الأموال؟ أسكتوكم وأعطوكم هذا الفتات من أجل أن تتآمروا على المسلمين في كل مكان؟ ما دخلكم ودخل مالي؟ مالي في أقصى الأرض هناك في المغرب، ما هي الحدود التي بينكم وبينه؟ ما هو الذي تخافونه؟ رغم أن هذا ليس مسوغا، الإسلام وحدة واحدة. طب دعنا من الإسلام، أنتم حكام الخليج، أنتم لا علاقة لكم بالإسلام، إسلام اسمي، نتكلم نخاطب الشعوب. هؤلاء حكامكم يقتلون المسلمين وقد شاركوهم في قتل المسلمين في العراق وفي أفغانستان، ويتأمرون على المسلمين الآن علانية في مالي. أما تستحون؟ أما يستحي هذا الشعب من أن ينتفض على هؤلاء؟ لماذا لا تنتفضون على هؤلاء حكام الخليج؟ ماذا ستقولون لربكم وهذه الدماء وهؤلاء الأبرياء؟ هناك الأفارقة في غرب إفريقيا، في مالي، في أزواد، يشتكون إلى ربهم ظلم هؤلاء الفرنسيس الصليبيين بأيدي وبأموال المسلمين وبأموال خدام فرنسا وعبيد أمريكا. هؤلاء هم الذين سهلوا لفرنسا، هم الذين مهدوا لهذه الدولة الحاقدة مادة معجون كراهية. يا جماعة، فرنسا هذه في التاريخ، وإذا لم تصدق اقرأ تاريخهم ستجد هؤلاء الشباب بكل بلاد العالم الإسلامي تقريبا، ستجد أنك من سلالة هؤلاء الذين عذبهم الفرنسيس، تجد أن أجدادك أذلهم الفرنسيس، تجد أن لك جدا أو سلفا ممن دمرهم الفرنسيس وأحرقوهم وقتلوهم. تجد معظم العالم الإسلامي، المغرب الإسلامي وأفريقيا وكل هذا، حتى في مصر وغيرها، كل هؤلاء انكووا بنيران الفرنسيس، مادة الحروب الصليبية هؤلاء الفرنسيس، الفرنجة، كان المسلمون يطلقون عليهم الفرنجة لأن مادة الحروب الصليبية معظم العنصر كان من الفرنسيس. لاحظوا دائما الذين يؤججون النيران هم الصليبيون الفرنسيس. في مؤتمر كليرمونت، مؤتمر الصليبية الأول الذي بدأت به شرارة، أطلق الشرارة الأولى للحروب الصليبية بمباركة هذا البابا غريغور السابع بعد وفاته، مهد كل ذلك. فجاء تلميذه المجرم البابا أوربان الثاني، وهناك في فرنسا كليرمونت في فرنسا عقدوا مؤتمرا مجمعا دينيا مثل مجلس الأمن الآن، مثل الاتحاد الأوروبي الآن، مثل هذه المجامع، مجمع لكن كان يلقب بالمجمع الديني. كل ملوك أوروبا جمعوهم، وجمعهم أوربان الثاني. طبعا الكنيسة في ذلك الوقت في القرن الخامس كانت قد انشقت، حصل انقسام الكنيسة البيزنطية وكنيسة الكاثوليكية في روما، هناك في بيزنطة يعني في تركيا الآن قبل أن تفتح. في ذلك الوقت أراد أوربان يشغل الناس ويوحدهم على كلمة، الكلمة هي قتال المسلمين واستئصال الإسلام والمسلمين وبث الكراهية والأحقاد في أوروبا في ذلك الوقت لدى الفلاحين ولدى الإقطاعيين ولدى الأمراء. كل واحد غر من هؤلاء الأغرار أشغلوهم وشحنوهم بالحرب ليأخذوا هناك بلاد المن والسلوى، بلاد العسل وبلاد الحلوى، بلاد الخيرات، هناك المسيح في ذلك، هذه الأماكن المقدسة، اذهبوا فحرروها من هؤلاء المسلمين المجرمين المتبربرين. هذا في مؤتمر هناك في فرنسا من نفس فرنسا اليوم، هي نفس السلالة، نفس الحثالة، نفس الحقارة، نفس الأحقاد. أوربان الثاني الذي حرض وصرخ وقال لهم هذه إرادة الرب، هذه إرادة الرب، يا إرادة أوربان الصليبي نسبها إلى الرب، يقول هذه إرادة الرب ولا راد لإرادة الرب. إذن لابد، وإلا فإنكم محرومون من هذه العطايا والمزايا والبركات البابا. وذلك أربان الثاني الذي أشعل الحروب الصليبية كان معه في نفس الوقت هذا المجرم الفاسق، هذا الذي يلقب ببطرس الناسك، هذا الهاتك سموه بطرس الناسك، هذا بطرس الناسك كان موجودا وقام وصرخ وخرج وبين للناس وجاء بالأكاذيب وروايات اختلقوها حتى يحرض العوام، وكان يمشي في الأسواق بحمارة هكذا وببغلة بسيطة هكذا يمشي بها في الأسواق والشوارع ويذهب إلى الأمراء والملوك ويذهب إلى عوام الناس ويحرضهم، وشحن عددا كبيرا جدا جيشا من المتطوع لوحد هذا بطرس الناسك. حرضوا في فرنسا، ومعظم الذين قاموا بهذه الجيش كان مشكلا بصفة خاصة من الفرنسيين، أول من أجاب هم الفرنسيون والإيطاليون، كان معظم الجنس الحاقد هل من هؤلاء، ثم بقيت أوروبا كل واحد يعطي بما عنده. لكن البداية كانت في كليرمونت سنة 489 هجرية تقريبا في القرن الخامس الهجري، واجتاحوا وذهبوا، نعم هزموا في الأول ثم بعد ذلك توالت الأحداث، لكن هذه الصليبية الحاقدة من هناك من فرنسا ومن نفس الجنس هؤلاء وفي نفس المدينة هذه. ففرنسا دائما هي مادة الإيذاء للمسلمين. لما جاء نابليون إلى مصر ماذا فعل؟ قام في حصار عكا بنشر منشور إلى اليهود يقول لهم أنتم السكان الشرعيون، أنتم أهل الأهذيب. تخيل بكل اليهود اللي هو كان في زعمهم يقاتل اليهود ويكره اليهود، هذه هي فرنسا. حتى الذي يوصم بأنه علماني عندهم ولا ديني حتى يتهمون، لكن كان حاقدا على الإسلام والمسلمين. هذا الذي اجتاحت خيوله واقتحمت خيوله الأزهر ودنسوا مساجد المسلمين، نفس هذا فعلوه هناك في ما يسمى بالمغرب السوداني، السودان الغربي، سموا البلاد يا رجل سموها على أنفسهم، هذا السودان الشرقي وهذا السودان الغربي، هذا السودان يعني من دول مثل مالي وغينيا وعندك النيجر وبوركينا فاسو وكل هذه الدول تسمى بما فيهم موريتانيا وغيره، كل هذا اسمه السودان الغربي والسنغال وسحل كل ما وانت طالع كل هذه تسمى دول السودان الغرب، اما الاخرى فهي السودان مثل دوله السودان الان وبعض الدول الاخرى، هذه تسمى السودان الشرقي، دي هذه السودان الفرنسي يعني السودان الفرنسي. فالدول سموا تخيل هذه بلادنا يعني دي محميات في فرنسا، هذه مالي التي ذكر اسمها الآن في قاموس الإعلامي ولم يكن أحد يعلم بها من قبل، هذه مالي في التاريخ، مالي التي دخلها الإسلام قديما حتى مع موسى بن نصير وهؤلاء التابعين الكبار، دخلها والذي أدخل الإسلام فيها حقيقة هم المرابطون، عبد الله بن ياسين رحمة الله على الفقيه الذي أنشأ وأسس دولة المرابطين الشهيرة. فهذه هم الذي أدخلوها في القرن الخامس الهجري، دخلت هذه ومالي هذه دولة كلمة كبيرة من المندريين يعني باللغة الأهلية، هذه دولة ليست هذه على طريقة سايكس بيكو والمقتسمات الاستعمارية، هذه دولة سلطنة كبيرة ضخمة تدم عدة وليست بهذه الحدود، كانت سلطنة قديمة يشاع فيها الإسلام، كانت حاضرة من حواضر الإسلام الكبرى، تمبكتو عاصمة الإسلام والذهب في غرب أفريقيا، هذه البلاد ما يسمى أزواد الآن، هذا أقليم كبير ضخم مثل بمساحة ألمانيا أو مساحة فرنسا مع بلجيكا، مساحة كبيرة جدا. هؤلاء الفرنسيس لما دخلوا في أواخر القرن التاسع عشر آخر القرن أوائل القرن التاسع عشر، لما ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الأماكن وضموها وغيروا اسم البلاد إلى عدة أسماء، مرة تتحد مع السنغال، مرة يتحدوها لوحدها مع الرمع النيجر، يتلاعبون في المنطقة. ثم بعد ذلك وقت لما جاء ديجول، لما جاء ديجول في سنة 1958 أصر على أن تضم أزواد لإقليم شمال مالي، هذا يضم أزواد إلى مالي، إلى ما يسمى دولة مالي المحدودة الآن. إذن سبب المشكلة وسبب المأساة والتفرقة هم هؤلاء الفرنسيس، هم الذين في الدولة الحديثة أدخلوا أزواد، رغم أن أزواد لا علاقة لها بالدولة هذه، وإن كانت كلمة مالي كانت تشمل أكبر من هذا بكثير. كلهم مسلمون سنة، كلهم مالكيون، تخيلوا. الذي حتى الوثنيين في مالي في الجنوب، حتى الوثنيين حوالي كانوا 6% أيام الفرنسيس في ذلك الوقت، ماذا فعلوا؟ أدخلوا الوثنيين وعلموا بعض العلمانيين المجرمين، وهم الذين سلموا لهم السلطة فيما بعد، رغم أن اسمهم أمادوا، أمادوا يعني أحمدوا، هم أصلا مسلمون، لكن هذا تحريف. هذه البلاد كانت تتكلم باللغة العربية الفصيحة، ولهم مؤلفات باللغة العربية. أعظم مكتبة كانت في غرب إفريقيا كانت في تيمبكتو، مكتبة تضم آلاف المخطوطات، وكانت فيها من الفقه، وكانوا متخصصين في الفقه المالكي هؤلاء العلماء. سلطان تيمبكتو هذا اللي هم الذين أسسوا سلطنة أزواد ودولة مالي بهذا المعنى، يعني عادي، هؤلاء كانت عاصمة الذهب، هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام وجاهدوا هؤلاء الوثنيين وأدخلوهم في الإسلام. هذه أسر كاملة، سلاطين كاملة، مثل منسى موسى وأجداده وسون سونغ هذا الذي مؤسس هذه الدولة الإسلامية، هذا موسى هذا وأبوه موسى أيضا الأعلى، هؤلاء عندما كانوا يشار إليهم بالبنان في العالم الإسلامي، كانوا إذا ذهبوا إلى المشرق هناك كان موسى المنسى، يعني منسى يعني السيد يعني السلطان. هذا في أيام المماليك، لما ذهب أحدهم في أيام المماليك أخذ من أحمال الجمال من الذهب ما لا يتخيله إنسان، هدايا لأهل مكة والمدينة ولكل حاضرة من حواضر الإسلام نزل فيها. فكان ينزل لما نزل مصر، نزل هناك ووزع على الأمراء والملوك الهدايا والتحف، وعاش هناك وأخذ من العلماء، وكان يجمع معه منهم الكتب والأشياء ويوزع هذا الذهب، كانت عاصمة الذهب في ذلك الوقت. لذلك حتى في العوام في مصر عندهم شيء بالعامية، كلمة بالعامية لكن ربما لا يفطنون إليها، عندما يكلمك أحد تتكلم مع أحدهم ويشعر بالغرور أو بالكبر أو بطريقة أنه هو منتشي، يقول له لا أنت متنبك علي ليه كده، كلمة متنبك يعني بتتعالى علي، كأنك من تيمبكتو، هي معناها هكذا، يعني لأن كان هذه لغة بتتسرب عبر التاريخ نتيجة الأعراف، لأن يقول لك هذا الذهب من أين؟ من تيمبكتو، هذا من السلطان تيمبكتو، فالناس كانت تردد اسم السلطان واسم تيمبكتو، فكان عندما يسأل أحدهم آخر يقول له أنت معك هذا، كل معي ذهب، أنت فاكر نفسك من تيمبكتو، كأنك فاكر نفسك من باريس، يعني كما في الصعاليق اليوم هؤلاء، أو من لندن، لما يقول لك أنت من لندن أو من واشنطن، يعني مع الفارق طبعا بين الموحد والمثلث، لكن الشاهد هنا أن حتى هذه لها، لكن الناس يجهلون طبعا مثل هذه الأمور، لأنك تبحث في الكلمات العرفية هذه، لماذا يقول له أنت متنبك علي كده ليه؟ بتتنبكش قوي كده، يعني هذه معناها يعني ما تصبقش الغرور بسبب المال، بسبب الذهب، وهذه كلمة عرفية جرت في ذلك الوقت، وهذا يدل على ماذا؟ شهرة هذه الدولة وشهرة هؤلاء الأفارقة الكبار وشهرة هؤلاء العلماء وتلاحم العالم الإسلامي في ذلك الوقت. والناس كانوا أي سلطان من هؤلاء يمر على دول العالم الإسلامي بأسره، كانوا يمرون على الجزائر ثم إلى تونس وليبيا ثم يدخلون أحيانا المغرب ويعود هناك، يعني كان في تلاحم. معظم حتى من دولة المغرب كان علماء يحيطون، وعلماء من بشرة بيضاء كانوا يحيطون بهؤلاء السلاطين مقربين عندهم لأنهم من العالم الإسلامي. هذه تمبكتو عاصمة الذهب وحاضرة العالم في أفريقيا في ذلك الوقت، وهي التي كانت فيها أكبر مكتبة في العالم في ذلك الوقت. الرجل أحد السلاطين وأحد أمراء جلس في مصر وجلس في مكة والمدينة حوالي 3 سنوات يتعلم ويأخذ عنهم ويأخذ الفقه، وكانوا يتعلمون، هم الذين نشروا الفقه المالكي فيما بعد وتوسعوا فيه وألفوه. أحد السلاطين هؤلاء هذا كان ألف له كتب باللغة العربية في الفقه المالكي، وهؤلاء هم الذين كانوا يجاهدون وتوسعوا ودخلوا على السنغال وإلى غينيا وغانا وجابون وبوركينا فاسو. هذه أفريقيا المنسية، هؤلاء المسلمون المنسيون الذين نساهم الشرق ونساهم هؤلاء الذين كتبوا التاريخ، لأن الذي يكتب التاريخ هم العلمانيون، وهم هذا هو الطابور الخامس الذي سوس ينخر في جسد الأمة. هذه هي مالي، هذه الدولة الكبيرة دولة سنية فرضها الاستعمار علينا هؤلاء الفرنسيس الذين ذبحوا المسلمين هناك. عندما دخلوا عن طريق نهر النيجر أعجبتهم دولة المالي وتمبكتو هذه الأثار وهذه الخيرات، فدخلوا في رحلة استكشافية، احتلوا هذه البلاد في سنة 1890، دخلوا بحامية ثم احتلوا بالقوة بمساعدة أيضا، لاحظ، بمساعدة إخوانهم. لا كلهم ولهم في يعني في مثل هذه العداوة مع الإسلام يتوحدون، استعانوا بالبريطانيين فساعدوهم. لما حاولوا يحتلوا النيجر قاومهم النيجرون، كانت دولة هذه النيجر هذه الدولة التي على النهر النيجر، هذه الدولة أفقر دولة تكاد تكون في أفريقيا، كانت من المجاهدين ومن المرابطين، وهي التي دوخت فرنسا لدرجة استعصت عليهم فسلموها بعد ذلك وتعاونوا مع البريطانيين واقتسموها على بعد أن أرهقوهم وأدخلوا البريطانيين لهم، وهم الذين أدخلوا البريطانيين أكثر من 40 سنة بتعاون بريطاني فرنسي بعد أن يائس هؤلاء من مقاومة هؤلاء المجاهدين لأنهم كانوا حفظة كتاب الله. هذا ما فعلوه أيضا في تشاد، عندما دخل الفرنسيس تشاد، تشاد دي كانت تلقب في التاريخ، هذه تشاد الذي مثل ما سبت تشاد دي اسمها خرابة، الآن اسمها خرابة تشاد دي، لا يوجد فيها شيء. إيش تشاد؟ كل من هب ودب يلعب في تشاد. هذه تشاد دي لما احتلها قبل الاحتلال الفرنسي كان فيها 400 رباط، رباط من المرابطين المجاهدين، وكانت من معظم من الدول التي كانت محافظة. كل هذه الدول تشاد لوحدها فقط، هذه الدولة المنسية التي انطلقت منها طائرات الإجرام الفرنسيس، هذه الطائرات انطلقت وقواعد من تشاد أيضا لأنها لها قاعدة فرنسية هناك، هذه التي تسمى محمية فرنسا، هذه كان فيها من العلماء، هي وبوركينا فاسو، هذه دول مسلمين، هذه ذبحوا فيها في يوم واحد الفرنسيس أكثر من 300 عالم، ذبحوهم بالسواطير قطعوهم بالسواطير من هؤلاء العلماء حفظة كتاب الله، وكانوا من المجاهدين لأنهم تصدوا لهذه الحملات المجرمة الفرنسية، كانوا في غاية الوحشية، يعني استعمار استئصالي. أول ما يقضي على اللغة، يقضي على البشر، يقضي على الحضارات، يهدم المساجد، يعمل يغيرها إلى كنائس أو زرايب، هذا هو. لذلك هم الذين فعلوا أيضا في نفس الطريقة في مالي، لما دخلوها احتلوا هذه الأجزاء هدموا المساجد، اللغة العربية حرموا سكانها الأصليين من اللغة العربية. هذا الكلام في سنة كام؟ سنة 1901، يعني حرموا الناس حتى كان الناس يجاهدون، وهم الذين جاهدهم الحاج عمر أو عمر الحاج، هذا أحد السلاطين وأحد القادة الكبار الذي كون جيشا لمقاومة البريطانيين ومقاومة الفرنسيين حتى قتل شهيدا رحمة الله عليه. هو كان مثل عمر المختار كما الناس، لكن لا أحد يذكر سيرته، قاومهم لوحده رغم أنه لا يوجد معه إلا هؤلاء المتطوع، وكان جيوش هؤلاء جيوش مسلحة تسليحا قويا جدا في ذلك الوقت، ورغم ذلك دوخ الفرنسيس وقتل منهم مقتل عظيم وهزمهم في عدة مواقع حتى قتل شهيدا، ثم جاء ابنه أحمد فيما بعد واستمر الجهاد. هذه فرنسا قام الأول فأعدمت هؤلاء العلماء. لما دخلت ماري منعت أن أي إنسان يحج، حتى الحج، مجرد الحج. إذا ذهبت إلى الحج بعد تزلف العلماء المختص المتزلفين لهم أصلا، بعد اشتروا بعض العلماء كما ما هو معهود لمثل هذه هؤلاء المستعمرين، ما سمحوا لهم بالحج فقط. وإذا ذهبوا إلى الحج لا يأتون بكتب تكتب باللغة العربية أو أي كتاب في أي شروح فقه، ما لا يجوز، فقط أوراد أو مجرد كتب مصاحف فقط هكذا. ويفتشون المصاحف ويشاهدون هل فيها شيء من الكتابات أو غير ذلك، ويفتشون حاجيات الناس. والناس كانوا يسربون بعض التعليمات والأذكار والحاجات سرا، وكانوا يفتشونه. ممنوع أي خطاب باللغة العربية، كانوا يتكلمون باللغة العربية لقرن قريب، يعني للقرن الماضي كانوا يحسنون العربية ويؤلفون بها ويحبونها لأنهم يحبون القرآن أصلا. وهو هذه الدول غرب أفريقيا بمنتشاد، والنيجر والسنغال وغينيا وغانا والجابون وبركينا فاسو، كل هذه الدول كلها من حفظة كتاب الله معظمهم. حتى ابن بطوطة لما زار مالي، دولة مالي في رحلاته الشهيرة، لما زار يقول، وكان أو هؤلاء بيصف حال هذه الدولة الإسلامية في ذلك الوقت في القرن الثامن الهجري، ها بعد تأسيس هذه المملكة بأربع قرون تقريبا، بعدها يقول: وكان هؤلاء من حبهم لكتاب الله كانوا يكتفون أولادهم، بيكتفون بقيود معينة، لا يحل القيد حتى يحفظ الكتاب كاملا، يحفظ كتاب الله كاملا. كانوا تخيل وصل الغلو أو الطريقة غريبة جدا، كانوا يقيدون أولادهم بطريقة معينة وإلا يحله، والأولاد كانوا فرحين يعني أنه عندما ينتهي كتاب يحفظ كتاب الله. فهؤلاء هم كانوا حفظة كتاب الله، ومن أكثر الأماكن حفظا لكتاب الله هذه الأماكن، مالي وأفريقيا الغربية، هذه غرب أفريقيا كلها، هذه بلاد متغلغل فيها الإسلام، والذي غير وبدل وشوه ودمر هم الفرنسيس، تآمروا عليهم ودمروهم. هذا عمر الحاج وأحد السلاطين هناك لما هرب، انظر كانت عندهم من المروءة كما نذكر مولى عمر الآن، والمولى عمر وهذا الرجل يعني سطر صحائف من ضياء، وهذا كوكب من كواكب التاريخ المعاصر. نعم هذا عمر، هذا المجاهد القائد الحاج عمر، وأيضا أحد السلاطين الآخرين، عندما فر مجموعة من المسلمين هربوا إليه في مكانه عنده في السنغال في ذلك الوقت، فالحدود كانت لكن البريطانيون تتبعوا وقالوا هددوا: إما أن تسلم هؤلاء المسلمين وإما أن نقاتلك. فلم يسلم مسلما واحدا، وقتل شهيدا رحمة الله عليه من هؤلاء المجرمين بتعاون الفرنسيس والبريطانيين. تخيل، هذا التاريخ لا يدرس للأولاد للأسف، ولا يدرس للشبيبة، ولا يدرسون إلا تاريخ نابليون وإلا تاريخ المخازي، وإلا تاريخ إذا أرادوا أن يدرسوا تاريخا فإنهم يدرسون مشوهات في تاريخ الإسلام والمسلمين، لا يدرسون حتى مجرد التاريخ المقابل، هؤلاء الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم فداء عن الدين رغم أن الناس لم تكن تسمع بهم. هذه فرنسا مدينة للإسلام والمسلمين، فرنسا التي ذبحت، كانت تذبح المسلمين وجعلت، انظر ما يسمى هذه المحميات الدول العربية الفرنسية، ما يسمى هكذا شمال أفريقيا الفرنسي، كان تونس والجزائر والمغرب، فتونس محمية والجزائر ولاية والمغرب محمية. ولاية يعني إيش؟ يعني هي فرنسا يعني. تخيل هذه المجازر التي فعلوها في تونس، ولما دخلوا وذبحهم للعلماء وهدمهم للمساجد وحرقهم لأعظم المكتبات في الزيتونة وفي أشياء القيروان، هؤلاء الفرنسيس فعلوا ذلك، ذبحوا تاريخنا وحرقوا وفتتوا الأكباد، هؤلاء الفرنسيس. ومن يعود الفرنسيس ولعنة الله على الفرنسيس، ومن يدافع عن الفرنسيس، ومن يرضى بالفرنسيس. هؤلاء الذين ذبحوا المسلمين. اثنين في ثورة الجزائر لوحدها 2 مليون، يا أوغاد يا مسلمون، 2 مليون قتيل من أبرياء المسلمين. هؤلاء كان أحدهم يقول عندما يأتيه يقول يفعلون، يقول لك هذه حرق الناس يعني دي يأتي جنرال من جنرالات ويقول هناك للقاء الفرنسي هناك الإمبراطور أو رئيس الدولة في ذلك الوقت ويقول له إن هذه حرق الناس في الكهوف وهدموا عليهم المساجد ويأتون بالذبح والسواطير. قصة سنة السواطير هذه ذبح الرؤوس والسواطير هذه من فرنسا وهذه الذي كانوا يستخدمون السواطير ضد المسلمين وقطع رقابهم هذه تاريخهم هؤلاء قطع الرؤوس هؤلاء الفرنسيس هم الذين سنوا سنة قطع الرؤوس أيضا في العصر الحديث هذا كان يقول قائدهم يقول هذه جريمة وحشية إذا كانت في أوروبا لاحظ جريمة وحشية إذا كانت في أوروبا لكن في غير أوروبا خلاص فليموت هؤلاء تخيل عندما يقول لك مونتسكيو وغيرهم الناس هؤلاء سدنة الحرية عندهم في فرنسا يقولون ماذا يقول لك هذه هؤلاء يعني عبارة عن احنا نبقي عليهم فقط ليخدمونا السود دول والمسلمون وكل هؤلاء لخدمتنا فقط يعني لو كان في أيديهم في إمكانهم إن هم يستأصلون جميعا لاستأصلونا لك يقول لك نبقيهم حتى يخدمونا هذه نظرتهم لنا وصدق قائلنا رحمه الله الذي قتل شهيدا عندما قال انقسم العالم إلى فسطاطين فلم يصدقوه وسفهوه وخذلوه وكان محقا في تقسيمه ماذا بعد الحق إلا الضلال جاء علماء السوء ودعاة الفهم العقيم فوبخوه وقالوا العالم وردي العالم واحد هذه بدعة تقسيم العالم إلى مؤمن وكافر ورغم ذلك هذا هو العالم هذا أقوى دليل أوروبا بأسرها بقضها وقضيدها تجتمع كما اجتمعت في كليرمونت أوربان الثاني يحرض وهولندا يحرض وهم نفس الفصيلة أوربان الثاني وبطرس الناس يحرضون على الحروب الصليبية الأولى وهذا مجلس الأمن نفس الطريقة يبارك يا رجل ذهب قبل مجلس الأمن يعني ضربوا المسلمين وذبحوهم وقتلوهم قبل مجلس الأمن أصلا ومجلس الأمن يبارك ويشدد لأن دماء يلغون في دمائنا ويقتلون أهالينا قلت هؤلاء غرباء ما الذي أدخلهم هذه أزواج ما الذي دخلهم في شماله هؤلاء متطرفون هؤلاء متشددون هؤلاء هو الإسلام هؤلاء أبناء الإسلام يدافعون عن أراضيهم وعن بلادهم والإسلام واحدة لا يعترف بكم ولا بيسكت بكم ولا اتفاقات الأمم ولا غير ذلك هذه ما أنزل الله بها من سلطان هذه إرث الإسلام فالموريتاني الذي يجاهد هناك أو الجزائري أو التونسي أو المغربي أو المصري أو أي إنسان يأتي هناك هذه بلاده هذه حاضرته لا أحد يسألهم أنتم تأتون بالفرنسيس والأوغاد وشزاز الآفاق من كل حلب وصوب ليقاتل الإسلام والمسلمين ويلغون في دمائنا ثم تباركونهم وتسفهون الآخرين رحم الله الشهيد نحسبه كذلك الشيخ أسامة عندما قسم وقال بحق انقسم العالم إلى فسطاطين نحن الآن في فسطاطين فعلا الآن في تحال مجلس الأمن الدولي يعني مجلس الأمن هذا يا جماعة هو حرب صليبية هو أداة صليبية وجمعية العامة الأمم المتحدة هذه سكرتارية لتمرير كل شيء وإلا قولوا لي هؤلاء لو كان هؤلاء صادقين لو كان الفرنسيس والأوروبيون صادقين لماذا تركوا ولم يتدخلوا والناس تستصرخ في سوريا أكثر من 50,000 قتيل يهدمون القرى والمدائن على رؤوس هؤلاء الأبرياء ولم يقول لك نعطي لا تستخدم يا بشار الكيماوي وإلا تدخلنا طبعا ما لن يستخدم الكيماوي سيستخدم كل الأسلحة الثقيل وانتم تحتاجون إلى كيماوي حتى تتدخلوا أيها المنافقون المجرمون وهذه أركان لو كانت لكم قلوب هذه ليست لهم قلوب لو كانت لهم قلوب تعرف الرحمة هذه أركان وهؤلاء المسلمون الروهينجا الذين يذبحون أمام مسمع ما ومرأة من العالم بأسره على مدار قرن ويزيد، ورغم ذلك حكومة بورما يعترف بها، ميانمار يعترف بها، والمسلمون لا يزالون. وهؤلاء الأوغاد حكام الخليج يستضيفون هؤلاء البوذيين ويستضيفون حكام بورما، وبلبل إنهم في مصر وغيرها لم يطردوهم، لم يطردهم محمد مرسي حافظ كتاب الله، لم يطرد السفارة هناك في مصر سفارة ميانمار، ولم تطرد سفارة ومذابح هنا فقراء البسطاء الذين تكلمنا عنهم. لكن فجأة مالي والدنيا قامت، ولاحظوا ماذا فعلت فرنسا، قامت بتحريك قواعدها، حرب عالمية أول مرة لم تحدث في تاريخ فرنسا، في تاريخ أنها تفعل بهذا. قامت من دبي تحريك القاعدة، 700 جندي هناك في القاعدة، تحريك الطائرات في جيبوتي، قاعدتهم في جيبوتي، القاعدة في هناك في تشاد. ثم يأتي هؤلاء المجرمين حكام الجزائر يضحكون على الناس، الجزائر ذات سيادة يا فرنكوفونيون، يا عبابيك فرنسا، يا جنرالات السوء أنتم الذين هم الذي فضحهم وزير الخارجية الفرنسي عندما قال هم الذين سمحوا لنا حكومة المغرب أمير المؤمنين، حكومة أمير المؤمنين تسمح بالطائرات وبطائرات التجسس وبهذا المدد كله يمر عبر سماء المغرب وسماء الجزائر، كل هذه الأجواء مفتوحة لقتل المسلمين، لقتل هؤلاء الفقراء، لقتل هؤلاء الأبرياء. ماذا عساكم أن تقولوا لربكم أيها الأوغاد، يا من تتسبون إلى الإسلام زورا، أما تستحون هذه الدماء البريئة التي تراق، وهذا الرجل يستصرخ ويقول رباه قد هجم التتار، هذه القنابل وهذه الأشلاء وهذه الدماء التي تراق في هذه الصحراء الواسعة في مالي، أما تستحون يا علماء المسلمين؟ لماذا لم يندد رئيس مصر محمد مرسي الإخواني بهذه الجريمة؟ لماذا لم يستنكر؟ لماذا لم يصحب حتى على الأقل بمفهوم الدبلوماسية السفيرة فرنسا؟ لماذا لم يندد بهذا؟ لا، هم راضون بذلك، وإن لم يتكلموا وإلا لكانوا نطقوا على استحياء كما فعل هذا رفيق وزير خارجية تونس الذي كان يعيش هنا في بريطانيا، هذا النهضوي أصحاب النهضة أصحاب السلام، الرجل بيبارك ويتفهم ومبسوط، مبسوط باللي يحدث، وأن نعم لا نريد دولة متشددة ولا يعني يراق دماء المسلمين من أجل دولة متشددة، يعني هذا يجوز لك؟ رفيق عبد السلام هذا وزير خارجية الذي شعل حين غرة ونصبوه، هذا الذي يعني تم تسويقه، هذه لكنها سياسة الخصيان، هذه دول الخصيان التي تحكمنا، ممالك المخانيس تحكمنا يا قوم، ولذلك فالشعوب في واد وهؤلاء الحكام في واد، هذه الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية مشغولة الآن في مصر بترتيب الحسابات والتحالفات من أجل الانتخابات للمجالس، هؤلاء يجاهدون في سبيل المجالس يا جماعة. طب إخوانكم انتفضوا من أجلهم، هذه الدماء، لأنتم في سوريا نفعتموهم ولا دفعتم عنهم، وهذه مال هؤلاء الفقراء هناك في إفريقيا، هم أهون، إذا كان في سوريا لم تنفعوهم فهل ستنفعونهم في مالي؟ لكن على الأقل يقولوا للسفير اطردوهم، نددوا بهم، حتى بيان من حزب النور والظلام وأحزاب الإسلامية هذه، قوموا ونددوا بهذا وطالبوا بطرد السفير الفرنسي وطرد، لكن هم متواطئون، أو يقول لك ما دخل له، يعني أفضل حاجة مر كأن مرور الكرام، كأنه لا يسمع شيئا، كأن هذا القتيل الذي في أقصى الأرض لا يمت له بالصلة. هذه حال هذه الأمة المكلومة، حال هذه الأمة المصابة بخذلان علمائها ومشايخها وبخيانة حكامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فرنسا مادة الكراهية، فرنسا تاريخها المخزي، تاريخها الدموي، هذه فرنسا التي قتلت أجدادنا وقتلت خيارنا ورملت نساءنا واغتصبت نساءنا وحرائرنا عبر التاريخ، هذه فرنسا التي اقتحمت المسجد الأقصى بجيوش الصليبية الأولى، أكثر من 70,000 قتيل كانوا من جنود، معظم هؤلاء الجنود الذين مشاركين الذين اقتحموا وحولوا المسجد الأقصى إلى برك من الدماء وربطوا وحولوها إلى مرعى للخنازير والخيل. هذه الدماء التي أريقت كانت من أيضا من هؤلاء، من فرنسا وجنود فرنسا. هذه فرنسا التي قامت بهذه الحملات المستمرة على الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لا تقول لي مسائل اقتصادية، لا، قضية يا جماعة، فرنسا طول عمرها قضية أكبر من قصة اقتصاد. هم يعتبروننا غنيمة، ليس علينا في الأمين السبيل، هم يعلم هكذا، دي مسألة مسلمة، قصة الاقتصاد هذه مسلمة لا تتكلم فيها. لكن هذا البعد العقدي، تقطيع أوصال العالم الإسلامي، هذا ما يسمى بالحرب الاستباقية. أفيقوا، ماذا فعلت لهم دولة مالي؟ ماذا فعل لهم؟ ولا حتى أثر ذلك على فرنسا. دعك قصة مصالح، ممكن لهم 100 حيلة، عندهم حبائل الشيطان وحيل الشيطان، يستطيعون يقزموا أي مجموعة ممكن تحاول أن تطالب بدولة. لا، المسألة أكبر من هذا، هذه حرب استباقية، لا يريدون أي كيان في العالم، في العالم. قال ديستان من فرنسا أيضا، رئيس وزراء فرنسا السابق، قال ديستان أثناء إبان موضوع مشكلة البلقان المسلمين في البوسنة والهرسك، قال إن أوروبا نادي مسيحي مغلق على المسيحيين، ورفض، وكان من أشد الناس رفضا لدخول تركيا العلمانية التي لا علاقة لها بالإسلام. قال لا، هذا سوق، هذه نادي مسيحي، تركيا فين تدخل معنا؟ هنا احنا مسيحيين مع بعض، نادي مع بعضنا. ولذلك لما ظهرت البوسنة قالوا، قال جنرالاته، لا يسمح لوجود أي كيان في قلب أوروبا يرفع رأسه ويقول أنا مسلم، مستحيل نسمح بذلك. حتى أنهم قتلوا هذه الجموع، أعداد الآلاف المؤلفة هذه التي ذبحت على مرأى مسمع ما يسمى الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن هذا يروخهم، كانوا مبسوطين، لأن لا يريد، رغم أن هؤلاء لا علاقة لهم بالدين ولا الإسلام، قرر اسمه حسن وعلي ومحمود، ولا يصلي ولا له علاقة بالإسلام أصلا إلا بالاسم، غيبوهم ودمروهم وتآمروا عليهم، ثم بعد ذلك أيضا يمنون عليهم أنهم حموه. هذه فرنسا التي علمتنا مشاعل النور. هؤلاء الأذناب الأخساء العلمانيون هم سبب كل مصائب حلت بالعالم الإسلامي، أذناب فرنسا هؤلاء. هذه في العصر هذا، رواندا يا جماعة، رواندا هذه دولة ليست بالمعنى الإسلامي، ده سنة 1994، أكثر من 800,000 قتيل في رواندا. من الذي قتلهم وشارك في قتلهم وأشرف على قتلهم؟ بشهادة من؟ بشهادة حكام رواندا واللجنة التي شكلوها بعد ذلك. أكثر من 800,000 قتيل من التوسي إلى القبائل هنا، هؤلاء قتلوهم ودمروهم، ذبحوا، كانوا أكثر في أحدى قرى من الجنوب 50,000 قتيل على يد الفرنسيس والجنود الفرنسيين بمشاركتهم وبتحريض قبائل الهوتو. هذه فرنسا، لأن معظم التوسي هؤلاء مسلمون أيضا. وهذه فرنسا بشهادتهم أنهم اغتصبوا النساء، كانوا يغتصبون الناجيات، يا راجل لا يوجد خسة وخساسة، لا يوجد، هؤلاء كيف ينتسبون على البشرية أصلا؟ الناجيات الإفريقيات من قبائل التوتسي هؤلاء كانوا يغتصبون النساء، تغتصبنا من يحميها، المفترض يحميها. وكانت شهادة جشود تقول أن الضباط الفرنسيين كانوا يحرضون عليهم وكانوا يغررون بكلهم اخرجوا من مخابئكم حتى نحميكم، ياتي الهوت ويقتلونه ويذبحونهم. وكانوا يشرفون على عمليات الاغتيال للرؤساء بعض القبائل، اكثر من 800,000 قتيل. هذه الجريمة قدمتها حكومة رواندا للأمم المتحدة وقالت لهم هذه رواندا هذه فرنسا، ذكر فيها أكثر من 13 اسم، 13 اسم مسؤول، منهم متران ودوفليان وجوبي ولام جوبي ومجموعة من من من من من هؤلاء من أكابر مجرمي الذين أشرفوا بأنفسهم على قتل الأفارقة الرونديين قبيلة كاملة 800,000. أين كولومبو ولا كورومبو هذا ولا فين الخاص بالفقراء فقط؟ قالوا إن هؤلاء القضاة يجب أن يحاكموا في محاكم جرائم الحرب. قالت له فرنسا بالكبرياء هذه التقارير لا نعترف بها ولا شرعية لكم. تخيل بشهادة شهود وموثقة حتى من جنود فرنسيين وحتى من ناس دبلوماسيين بشهادات ضخمة، ورغم ذلك بكبر وحتى مجر فين مجر محكمة الجنايات الدولية هذه؟ هي محكمة الجنايات الدولية على الفقراء، على فقراء رواندا، على الناس المستضعفين. أحيانا يأتيك من أوروبا الشرقية، لكن أي مجرم كتوني بلير، أين توني بلير؟ لماذا لم يحاكم على جرائمه التي غرر بها الشعب هنا؟ ولماذا لم يحاكم المجرم الأحمق المطاع جورج بوش؟ لأن هذا قانون الغار، قانون الأقوياء يا جماعة، تتفهموا؟ هذا هو فسطاطهم، الذي ينضم إلى فسطاطهم هو المسيح الدجال، يا ينجو، هو ناجي عندهم، هو المقرب عندهم. أما الفسطاط، فسطاط المسلمين وفسطاط الفقراء والرافضين لهيمنة الغرب، نعم هؤلاء هم المغضوب عليهم. ذبحوا واغتصبوا المسلمين والفقراء والأفارقة علانية، وليس في التاريخ القديم. فرنسا تاريخ، هم ذبحوا يا رجل، ذبحوا في ذلك البروتستانتين في معركة في موقعة سانتميرلي، هذه سانتميرلي في القرن 16. الملكة هكذا دماغها قالت لابنها اقتل شارل التاسع، اقتل هؤلاء، قتلهم أكثر من شيء، وقيل بعضهم من 100,000 في يوم واحد، يوم واحد يا راجل، من منهم منهم من أنفسهم، من المنافسين له من المذهب آخر. تخيل كاثوليك قتل البروتستانت هكذا. هذه فرنسا، فرنسا الذي آوى إلى في أحد كهوف في أفغاف في في في الجزائر، آوت قبيلة أو قافلة ناس دخلوا في جبل في كهوف كبيرة. عارف ماذا فعلوا هؤلاء الأنجاس؟ جاءوا بنيران وأحطاب وحرقوا هذا الكهف، بما فيه كهف عبارة عن دروب هكذا. الناس دخلوا بمواشيهم وخافوا منه بسبب كانوا يضربون بالوحشية، وكانوا يضربون الناس حتى تأتي يصب عليهم بالقنابل والمدافع بلا رحمة. حرقوا الناس عن بكرة أبيهم في الكهف، معركة شهيرة اسمها كبكب تقريبا، هذه دمروا، حرقوا الناس الجزائريين المساكين الفقراء والرعاة بأبقارهم وبكل ما تخيلونه في الجزائر. هذه لما نزلوا مدينة فاس وغيرها ذبحوا المسلمين. وفي موريتانيا ماء في الرجل القائد الذي قاوم هؤلاء ماء العينين، هذا هؤلاء المجاهدون الذين قاوموهم سواء في المغرب او في موريتانيا او في الجزائر، لكن الجزائر كانت لها النصيب الاكبر من هذه الجرائم. المشكله بعد كل هذه الجرائم الذين قتلوا اجدادكم واغتصبوا نساءكم، ثم تخدمونهم وتفتحون بأراضيكم وأجواءكم لهؤلاء الأنجاس وأحفاد هؤلاء الأنجاس. يا رجل لو عندك صقر، عندك مروءة، ليس عندكم دين يا سيدي، كنا يعني نعترفون أنكم ليس عندكم دين، لكن عندكم طبعا بقية مروءة. ألا تغار على أبيك الذي قتله هذا العلج؟ ألا تغار على على على أمك؟ ألا تغار على أختك؟ ألا تغار على خالتك؟ ألا تغار على هؤلاء الذين قتلهم الفرنسيس أكثر من عبر حقبة 132 سنة تقريبا؟ ذبحوكم ودمروكم وقتلوكم وقضوا على اللغة وقضوا على الدين، يعني وحشية ما بعدها وحشية. 2 مليون، ثم فتمحكون وفرحون باستقبالهم. هذه فرنسا التي تختطف الأطفال تتاجر بأعضاء الأطفال. في تشاد ألم ينزل ساركوزي مخصوصا خصيصا بعد فضيحة أكثر من 100 طفل تم اكتشافهم مختطفون على الطائرات، كانوا يرحلوهم يرحلون إلى فرنسا لاستغلالهم جنسيا ولبيع أعضائهم، يقطعونه ويبيع أعضائه ويستخدموها في بعض الأشياء، والأغنياء وهكذا يوزعونهم على بعض الناس بعلم الحكومة الفرنسية. تخيلوا، ونزل ساركوزي مخصوص ودافع عن هذا المجرم حاكم إدريس زيبي، ودافع عنه وأمر وقف ضد الانقلاب ضده، وأم أصدر ديبي أصدر رئيس تشاد في ذلك الوقت أصدر عفوا عن هؤلاء خاطفي الأطفال، جريمة. تخيل لو أن هذه الجريمة كانت منسوبة إلى أحد المسلمين، هذه جريمة خطف أطفال أكثر من 100 طفل للاستغلال الجنسي ولبيع أعضائهم ولتوزيعهم على أغنياء معينين. هذه حدثت منذ سنوات وفي أيام ساركوزي المجرم. هذه فرنسا التي أدانت مذابح الأرمن. تخيل يا رجل، الذين ولغوا في الدماء هم الذين أكثر دفاعا عن حقوق الإنسان. أي إنسان هذا يا مجرمون، يا من دخلتم إلى أمريكا وغيرها وكنتم تتشهون وتتلذذ، يقول لك أكثر شيء، أحد جنرالات فرنسا يقول أنا أكثر شيء كنت أتلذذ به وأنا سواء عندما احتلوا مالي وفي جنودهم موزعة في الجزائر ومالي وتونس، يقول لك أكثر شيء في يوم البرد أرسل جنودي يتلذذون ويتريضون على اصطياد هؤلاء القبائل، يعني قتل هؤلاء في القبائل، يعني يروح كله يلعب مع هؤلاء، يلعب يعني يقتلهم، يذهب إلى الناس الأمنين في عز الشتاء البارد والناس مكومين وحرقهم مرة واحدة. ألم يفعلوا ذلك أيضا في أفغانستان عندما دخل الرجل قتل الناس هم النيام في كابول، في إحدى القرى وقريبة من كابول؟ ألم يفعلوا؟ هذه هي منظومة كلها صليبية واحدة يا جماعة. لكن فرنسا هي مادة الحقد والكراهية، تاريخها هكذا، تاريخ دموي إجرامي. لما دخلوا في آسيا ذبحوا وقتلوا الناس، لما دخلوا أمريكا قديما أيضا ما أبقوا على أحد. هذا استعمار استئصالي لا يوجد فيه، يعني لا يعطي حتى فرصة لأي شيء، لا يبقي لك حتى لا لغة، هو يريد أن يقطع أواصر الماضي بأسرها وخاصة اللغة العربية. عندما يعلمون أنك مسلم لا بد من تغيير اللغة، لا بد من الخطاب بالفرنسية. لاحظ هؤلاء المساكين في الجزائر يتكلمون بماذا؟ أنت بتخبه بالعربي تقول له طب نتكلم إنجليزي أحسن، لماذا؟ أنا لا فاهم فرنسي ولا أنت فهو يتكلم فرنسي أفضل منها، لكن ممكن اللغة الوسطى بينك وبينه الإنجليزية، معنه عربي مسلم حب دينه غيور، لكنه ضحية من ضحايا هذا الاستعمار المجرم الاستئصالي، لأن لا أحد يتوظف يستوظف إلا إذا كان يتكلم الفرنسي، لا أحد يعين في المناصب الكبرى إلا في الفرنسية، اللغة كل شيء بالتعليم باللغة الفرنسية. هذا فعلوه مع معظم هذه الدول، لكن في أماكن كانت فيها حماية مثل الأزهر ومثل عندك علماء في المغرب وبعض يعني حاموا هذا، لكن كانت المصالح الحكومية وعبابيك فرنسا كانوا أكثر في النموذج الجزائري، كان يعني كان صارخا أشد بسبب هذه الجيوش الذين أعطوهم الجنسية ورجعوهم مرة أخرى. لكن العجيب أن الأجواء كلها تفتح، النيجر بلد الجهاد والمقاومة ضد الفرنسيين وضد البريطانيين أنفسهم، هذه البلد حفظت كتاب الله، هؤلاء تخيل هي التي تحرض الآن، أنا لا أقول البلد يعني الشعب، هؤلاء المجرمون الحكام هم أكثر الناس تحمسا لضرب المسلمين في مالي. نعم هم عندهم طرق صحوات، طبعا أيام ديغول وقبل ديغول نشروا هذه الطرق الصوفية قدرية وصوف التجانية وغيرها، وكسار زعماءهم محببين ده كانوا يستضيفونهم في باريس ويعطونهم، لأنهم هم الذين خدروا الجهاد، لأن هناك قديانية البريطانيين هناك في الهند، وهنا في بلاد في أفريقيا كانت الإيش القادرية والتجانية وهذه. ولذلك بعض السلاطين الذي كان في ذلك الوقت من في مالي وفي أزواج كان من ضمن هذه القبائل، ماذا كان يفعل؟ قال إذا كانت هذه القادرية إنها عبارة عن رأى مخدرة، فقال يا جماعة طلقوها هذه، كيف نرضى بالذل والدنيا في ديننا، وكيف نرضى أن هؤلاء يذبحوننا ويقتلوننا ونحن نشتغل بالأوراد؟ لا بد أن نجاهد. وقام بحركة جهادية وكان جيش كبير واستولى على أماكن كثيرة، أحد هؤلاء الشيوخ في منطقة في مالي وفي السنغال وغيرها، كانت الحدود متداخلة مع بعضها البعض، وأنشأوا حركة جهادية كبيرة جدا في ذلك الوقت. هذه فرنسا التي دمرت وأذلت المسلمين تريد أن تستعيد قوتها مرة أخرى، لأن هو يعلم أن هذه الحرب الاستباقية، هناك حركات تريد، هم استفادوا من التاريخ لكن المسلمين لا يستفيدون، أعداؤنا يستفيدون ونحن لا نستفيد. قل لك حزام أفريقيا هذا حزام إسلامي، انظر من الصومال وانت داخل هكذا حتى أريتريا حتى أثيوبيا، أثيوبيا أكثر 70% منها مسلمين أصلا، هذه كلها وانت داخل هكذا، وتنظر على السودان وتشاد والنيجر، وانت داخل على موريتانيا وبوركينا فاسو وجابون وغيره، كل هذه 96% مسلمون، هذا حزام إسلامي، هذه الأفريقي هذا يعمل تواصل مع العالم الإسلامي يعني، فهم يريدون تقطيع أوصال العالم الإسلامي، لأن الحركات الجهادية هم يعلمون دي حركات جهادية بتكون على الأقل بسيطة وبطيئة في تمددها في الأول، لكن ممكن تتفاعل مع الشعوب والشعوب يتفاعلون معها، وهذه حركات ليست أجنبية يعني، هؤلاء الشباب كتيبة الملثمين أو كتيبة الموقعون بالدم أو يسمى الطوارق أو غيرهم، هؤلاء مسلمون أو القاعدة في المغرب، إيش هؤلاء؟ هم من أطباق طائرة يا جماعة، هؤلاء مسلمون من هذه البلاد ومن هذه الأراضي، فلذلك السكان يتعاملون معهم، هم يشوهونهم لكن هم يخافون من تعامل السكان وحب السكان لهم، ولذلك فإنهم يريدون القطع، حرب استباقية، فلذلك فرنسا تقول لك لها نعمل حرب استباقية لأنها من أكثر الشعوب تحمسا للصليبية. دعك من قصة العلمانية والبلد التي كرهت الدين والموضوع ده، هذا كلام يقولونه للمسلمين المغفلين، هم مادة الصليب وهم أس الحرب، أي إسلام عندهم حساسية من الإسلام يعني يكرهون الإسلام كراهية، حتى العلماني القح الملحد فيهم الأصل أنه يكره الديانات كلها، يأتي عند الإسلام تجده شيء غريب، يستحضر كل الإرث الصليبي ضد الإسلام والمسلمين. قوانين، أول من سن قوانين لحرب الإسلام والمسلمين في أوروبا هم الفرنسيس. من الذي قام بالحرب على الحجاب في كل أوروبا؟ أول من بدأ الحرب على الحجاب وسن قوانين رسمية هو جاك شيراك وأيام ساركوزي في 2004. من الذي كان النقاب حرموه نهائي وحذروا جاءت العادة بلجيكا وهولندا والسويد، من الذي يقوم يتولى دائما الذي يصدر القرار؟ دولة من هذه فرنسا، كل هذه الدول تابع لها، لماذا؟ لأن العدو مشترك هو الإسلام، فلذلك فرنسا دائما الناس، والعكس تجد هؤلاء القومجية يحبون فرنسا، يا رجل فرنسا تآمرت عليكم وتآمرت على العراق، تآمرت على سوريا، تآمرت عليكم تاريخيا، وهي اللي سلمت الملف النووي العراقي، سلمته للأمريكان وسلمته لكل من هب وذاب، سلمته لليهود حتى ضربوها قديما سنة 82. يعني أنت بتقولون ماذا؟ فرنسا دائما متآمرة عليكم، وزاوية تكره العرب، تكره جنس العرب في حد ذاته، تجلس الإسلام أي سورة إسلام. معظم الفلاسفة الكبار في تاريخ أوروبا من فرنسا، تقريبا من أكثر الناس كراهية للجنس البشري غير الأبيض، تخيلوا دائما هم أكثر الناس كراهية للإسلام وأكثر الناس كراهية، حتى البيض اللي هم في أوروبا مثل الأتراك وغيره، هو لأنه مسلم وليس لأنه أبيض، لأنه أي حاجة مسلم بها، لكن السود يكرهونهم جنس لأنه أسود فقط، هذا لا يهم الدين، لكن الأبيض لا يقصر، إذا كان أبيض من إسلامي لا يحب هذا البياض. إذن هؤلاء لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ورغم ذلك نجد من يتبعون هذه الملة أو يدافع عنها أو يؤازرها أو حتى يوبخ، يقول لك ولماذا خرج هؤلاء الشباب في أزواد ولماذا أعلنوا الاستقلال ولماذا يحرضون؟ حكومات مجرمة، حكومات انقلاب مجرم، هي دولة، هو حكومات علمانية نصبها الاستعمار. ماذا استفاد المسلمون من هذه الحبين، من هذه الأماكن، هذه الحرم، هذه أزواد؟ أزواد أصلا كنا لكم تاريخيا، حتى من ناحية الجغرافيا، حتى من ناحية الإرث التاريخي، لا علاقة لها بالدولة العصرية اللي يسمى ممالك. وإن كنا نقصد مملكة يعني سلطنة، نعم كلهم مسلمون. ما كانت هذه المشاكل، مشاكل الحدود هذه كانت في أيام دولة الإسلام، لكن لما دخل الإنجليز البريطانيون، ولما دخل الفرنسيون والأسبانيون، هم الذين مساقونا وقسموا القبيلة الواحدة وأبناء العم، وابن عمك في المغرب في الحدود الموريتانية أو الموريتانية، وهذا في الجزائر، والآخر في مالي، والآخر في النيجر، وهذا في هذا، هم الذين قسمونا. ولذلك فإن هؤلاء الشباب الذين يقاتلون، يقاتلون عن دينهم وعن أرضهم، هذه حقوقهم، لماذا تتبرؤون منهم؟ ولماذا تدافعون على حتى الذي يدافع للأسف يدافع على استحياء، خايف من مال يا سيدي، خايف من فرنسا، لعنة الله على فرنسا وعلى من يدافع عن فرنسا. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. كيف انك تغضب لدينك وتغضب لعرضك؟ وهؤلاء الذين يغتصبون ويقتلون، طائرات الميراج بتوزع حلوى في شمال مالي، بتوزع بطاطين في شمال مالي، ام بتوزع القنابل وبتوزع النبال وتوزع هذه وتحرق وتقتل هؤلاء الابرياء، وهم حتى يفرقون ويفرون، والناس بتفر البسطاء، لان دي مناطق سطحيه لا يوجد فيها جبال بالمعنى، فانهم ينخلونهم نخلا. لا يقول لك أنت فكر يعني الطائرة الميراج اللي سايق هذا المجرم السكير العربيد الحاقد الفرنسي عندما يقتل، أي عربية بتتحرك، أي سيارة تتحرك، هل يرى بقى فيها حتى ممكن يكون لا علاقة لهم بالإسلام والمسلم، اضرب اقتل عامة، أي شيء يتحرك اقتله، ليس علينا في الأمين سبيل. هذه الحرب التي دائما فرنسا تتعجل، سبحان الله، ستخسر فرنسا إن شاء الله، وستهزم، وسيهزم الجمع ويولون الدبر إن شاء الله. هذه الحرب ستكون نارا ودمارا عليهم، وستكون سقوط هذه المنظومة الصليبية إن شاء الله. لأن هم يحسبون المسألة نزهة، أمريكا هربت، يا أوغاد، يا عبابيد، يا أبناء الإفاعي، قد هربتم مدحورين مهزومين من أفغانستان، ولم تستطيعوا أن تقاوموا هؤلاء الأبطال الحفال عرا هناك، جئتم لتجربوا ولتحيوا عن الشجاعة، تعطوا حليب الشجاعة لأبنائكم المهزومين، تجربوهم في بلاد الإسلام المسلمين. هذه طب هات لي إيه دول الإكواس، دول الخزي والعار، أفارقة هؤلاء اللصوص، إيش يعني يقدمون لكم؟ هاش قدم لك 3000 جندي يعني أقصى حاجة، وجندي ودفع لي بالفلوس، ما يقول لك ادفع فلوس وجندي، يعني ايه تحاصر؟ ماذا يعني تحاصر؟ انت محتاج أصغر من 500,000 جندي حتى تحاصر هذه الصحراء المترامية، ده حاجة كبيرة، وتقاتل من أم في من، ويدخل وكل ما يقتلوا ناس سيطلق. أصل هذه مسائل فيها قبائل وعشائر، ما أنت بتقتل ابني ولا يسألون أخاهم حين يندبهم في النادبات على ما قال برهانة، أنت بتقتل لي ابني، أنا هسكت حتى لو أنا ضد ابني، طب أنا هسأل لي ابني، ما هو هم هيحيوا روح الجهاد في النفس، ويجرون بالسلاسل إلى الجنة إن شاء الله، هيجروا القبائل هذه الصفيق إن شاء الله. وهذه ولذلك هم خائفون جدا رغم ما يفعلونه. إن هتقتل من؟ هتقتل مجموعة من القيادات الجهادية هذه التي تترصد عن طريق الاستخبارات والخونة في المغرب وموريتانيا والجزائر، وولد عبد العزيز الذي تآمر هناك وجلس هناك في أبو ظبي يتقابل مع هولندا، سيدي هولندا، ماذا في النهاية تقتل ما؟ تقتل هؤلاء؟ طب الشعب وكل هؤلاء الطوارق والعرب والفلاليين وكل هؤلاء معظمهم سنة؟ نعم هناك حركة تحرير أزواد، هم يعتمدون على حركة تزويد أزواد، وخاصة الحركة الوطنية العلمانية الموجود معظم قادتها في فرنسا وفي الدول الأوروبية، وهؤلاء هم الذين يحرضونهم ويسهلونهم ويخدعونهم أيضا. وهؤلاء هذه حركة يعني إيش بتعتمد على العلمانيين؟ هؤلاء العلمانيون لو فلحوا في العراق أو فلحوا في أفغانستان لكان فلحوا لا يفلحون هنا. هذه مسائل، هذه مسائل، مسألة وقت. نعم تقتلوننا بالطائرات، عارف هم لا يقتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر، صدق لو كانوا رجالا لقاتلوهم وجه لوجه. طب أنت مسلح يا فرنسيسي يا ابن الحضارة الغربية، روح قاتل هذا الصحراوي المسكين،

اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم لا تبق منهم أحدا يا رب العالمين، واجعل شريعتك في الآفاق منتصرة بإذن الله تعالى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وعليك ببشار الأسد والرافد يا رب العالمين، ومن عاونهم وأيدهم ونصرهم ورضي بهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في الشيشان وكشمير وفي أفغانستان، وفي شباب المجاهدين في الصومال. اللهم عليك بهؤلاء الكفار من توقيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدراتك، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. وانصر عبادك الموحدين المجاهدين المبتلين في كل مكان. آمين آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.